إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبق أن قلنا في سياق قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إلى آخره. قلنا إن الملاحدة العلمانيين الذين يطعنون في الإسلام ويريدون التشكيك في هذا الدين عن طريق المرأة وعن طريق المطالبة بحقوق المرأة وحرية المرأة، وقلنا من جملة الشبه التي أثاروها القوامية للرجل، ثم أيضا أن جعل الإسلام شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا قد أجبنا عنه في الدروس السابقة. والآن من جملة الطعون ومن جملة الشبه التي أثاروها قالوا إن الإسلام أجاز التعدد. فاليوم نجيب عن هذه الشبه: لماذا أجاز الإسلام التعدد؟ ونحن في الحقيقة لا نقيم وزنا لهؤلاء الملاعين، لا يستحقون هذا الرد، ولكن نحن نريد تسليح الشباب وإعطاؤهم الجواب الصحيح والحكمة التشريعية الرصينة التي جاء بها الإسلام فقط، وإلا ما النعيق الحمار إذا نهق أشد الرق نهيقه، والكلب إذا نبح خليه تركه، كل ما ترميه بالحجارة إلا ويزداد نباحا، كل ما تطرده إلا ويزداد إيش شراسة وقبح عليك، ترك الكلب ينبح. ولكن نحن نريد لشبابنا ولأبنائنا أن نعطيهم الأسلحة ونعطيهم ونزيل هذه الشبه من مخهم ومن عقيدتهم، لكي يتسلحوا بسلاح الإيمان ويعرفوا أن أحكام الله وتشريعة الله كلها أسرار وكلها حكم وكلها غايات وما شاء الله دين. هذا هو المقصود. فلماذا أجاز الإسلام التعدد؟ الحكم متعددة. أولاها أجاز الإسلام التعدد لأن في التعدد كثرة وقوة، في الكثرة قوة، كدولة الدولة كل ما كثر شعوبها وتضخم عددها إلا مثل إيه؟ مثل الصين قوية بماذا؟ بالجيش، بالكثرة. فالكثرة لها أثر أيضا، لها أثر في الإنتاج، في الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي والإنتاج الفلاحي. سبحان الله، أنا قلتكم مرات وكرات، قلتكم يا إخوان كنا في البيت في البادية يعني الرجل اللي عنده 10 أولاد وكلهم يخدمون ما شاء الله، هذا في البهائم وهذا في الملاحة وهذا الصناعة وهذا الكذب، والله أكبر، يجوعون هؤلاء؟ ما يجوعون أبدا. فكان في البلد أغنى واحد في القرية هو الوالد، كان عنده 12 هذه بتجي. والناس جائعون ما شاء الله ولله، ليش هذه بتجي؟ والآن يهمننا بأننا مهددون بالموت، ليش؟ لأننا كثر، إذا بقينا هكذا نموت، كذا يكذبون لعنة الله عليهم أعداء الله. وهم يشجعون الإنجاب، يشجعون في ألمانيا كل ما وفرنسا وغيرها وحتى في إسرائيل كل ما المرأة المثالية اللي عندها 12 هذه المرأة صدق ملكة البلاد، أعداء الله كذبوا عليه. نعم إخواني الكثرة سبحان الله لا أثر أيضا في الجندية، كل ما يدخل الدولة عند جنود 3 ملايين جنود يخشى شرطة على العالم كذا، أيضا عند علماء مفكرون فلاسفة ما شاء الله سبحان الله، وثم سعة النفوذ لا إله إلا الله نقصكم سبحان الله، وهذا مش نحصلوا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن في الكثرة قوة، فإني مباهي بكم يا أمة محمد المنهاج الرباني، ما هو هذا الولادة دي الوين الذين يسبون الدين ويلعنون الإسلام والمسلمين؟ لا، هذا يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، لا يباهي الأمم به، لأن الرجل الواحد كعمر بن الخطاب أفضل من مليار، من مليار لا يساوي مثلا، لا قيمة له في ميزان الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم من هذا النوع يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإني مباهي بكم على أمثالكم وعلى منهجكم وعلى عقيدتكم، رجال أبطال فاتحون ما شاء الله. هنا أنا قلتكم مرات يا إخوان، قلتكم إسرائيل لما يعني ضربت مصر قالت هي لو أرادت أن تحتل القاهرة لاحتل، قل لي ما احتلتها، قلت ما عندي قوة، ما عندي جيوش، شو في عمرها يأكلونهم، إذن في القوة في الكفر قوة. سبحان الله، قلنا هذا لا يتحقق إلا بتعدد النساء. والرجل اللي عنده 4 زوجات شحال يقدر يولد في السنة؟ أنا نظركم أنتم إذا عملوا واحد لواحد يعمل 4 في السنة، وإذا عملوا زوج حيكون 8، وإذا عملوا 3 والمرة تعمل 3 ولا تعمل 6 كذا ولا نفس في سبتة في النهار 6 عملت واحدة أش حيعمل هذا إذا عملوا كم من 6؟ ما شاء الله 24 كيف 24 في العام؟ 6 × 4 24 في العام 24 تمام. ثم يعني إيش حقيقة إذا عاش 30 سنة 40 سنة كم يعني؟ الله أكبر 120 لا إله. والرجل يليد ولو كان 60 أو 70 سنة يليد ولا لا؟ 80 سنة عندنا واحد 95 سنة والله أنجب 95 سنة المرأة تبلغ 50 خلاص تشتد الولادة بها، لكن الرجل 90 سنة سيدنا إبراهيم 120 سنة وأنجب 120 سنة أي سبحان الله. الرجل ما يعطل سبحان الله. هل هي العلة الأولى؟ يريد الله القوة لهذه الأمة، والقوة تكمن فيه في كثرة عددها، ولكن لا بالعدد فقط، لا بالكم والكيف، ما يريد الكم فقط، الكيف لا يريد. رجل مثل عمر بن الخطاب، مثل أبي بكر الصديق، مثل خالد بن الوليد، مثل علي بن أبي طالب، مثل إيش، مثل معاوية رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء مثل هؤلاء المجاهدين يريد الإسلام. هذه حكمة واحدة. ثانية، الحكمة الثانية هي أن الإسلام شرع الجهاد. جهاد فرض. ليش فرض؟ لأن الكرة الأرضية وهذا الكون كون من؟ هذه الأرض من؟ من خلقنا؟ من يسير هذه الكرة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يحكم في هذه الأرض؟ يهود باراك؟ كلينتون؟ ما الذي يحكم؟ الله خالق الكون والكائنات. فالله يريد من أهل الله ومن عباد الله الصالحين ومن الناس الربانيين يريد منهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يطردوا سلطة الطواغيت ويفرضوا سلطة رب الكون والكائنات. سلطة رب الكون والكائنات. طائر اللي يسيرها شو بيحكم؟ اللي يسير كذا. فهذه الكرة الأرضية ربنا يسير. خلق نحن من خلق الله والأرض ملك لله والنعم التي نستمتع فيها لله. ما الذي يأمر وينهى؟ ما الذي يحلل ويحرم؟ ما الذي يضع المناهج؟ الحق سبحانه وتعالى. فهو يأمر العباد بأن يجاهدوا في سبيل الله لفرض سلطة الله. لأن الأرض أرض الله عز وجل. ونحن ما نجاهد لنقتل الناس، لا. الجهاد معناه أننا لابد أن نحمي هذا الدين، لابد أن نحمي هذه العقيدة، لابد أن نحمي أرضها، ولابد أن نحمي أهلها. لابد من الحماية. لما زالت الحماية تكسست الأخلاق وانتشر الفساد ودمرت العقيدة وذهب الدين وبقينا كما هكذا. استولى علينا يهود ودخل النصارى والصليبيون واليهود والمسونيون في أفكارنا وهدموا أخلاقنا وبيوتنا واكتسحوا ديننا ولم يبق لنا وجود. خلاص فنينا ذبنا. سبب عدم الجهاد لأن الحماية لهذا الدين بالجهاد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو لما جاهدش وما حدثش نفسه بالجهاد مات على شعبة النفاق. لماذا؟ لأنه لا يريد سلطة الله وإنما يريد سلطة الطواغيت. اللي ينكر الجهاد كافر لله. ليقول الله عز وجل لا تحكم أنت، ما عندك الحق. تريدنا هذا؟ فهمت معنى الجهاد؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وطرستم الجهاد سلط عليكم ذل أو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سمى ترك الجهاد ردة حتى ترجعوا. تركتم الجهاد سلط حتى ترجعوا إلى دينكم كانوا ردة خروج من الله. الله كتب عليكم القتال وهو قرب لكم لأن أنتم ما تحبون أن تموتوا. كتب عليكم القتال وهو قرب لكم وعسى أن تحبوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا الجهاد وهو خير عز رفع سمو علو لكم ولدينكم يجعلكم خير أمة الجهاد. لكن ما شاء الله إذا الجهاد فرض ما دام الكفر فرض. نعم إذا جاهدنا طبعا الجهاد يتطلب الموت. وإحنا قلنا الجهاد ما معناه؟ معنى أن ننشر كلمة نحمي أرضنا ونحمي ديننا وعقيدتنا وشريعتنا ثم ننشر كلمة الله في أرض الله على عباد الله بدون أي اعتراض بدون إيقاف وإذلال. لا لا إكراه في الدين. ما نكره الناس بالقوة يعتنقون هذا الدين. ندعوه اللي عارض هذه الدعوة وحرم الدعوة نحاربه. فقط نمشي لإسبانيا والأمريكا والفرنسا وبريطانيا وننشر دعوة الله. اللي يقف في طريقنا إيش كله؟ اللي عارض دعوة الله يحارب. لأن إيش؟ لأن رد كلمة الله وسلطة الله في أرضه وعلى عباده. العباد عباده والأرض مملكته والنعم نعمه لترد سلطة الله. يحارب دعوة الله ويحارب أولياء الله يحارب. فالجهاد ما هو قهر وتسلط وسلب ونهب منه، لا أبدا، بل هو تشريف له وتكريم، يعني يترفع وما يبقى عبيد البشر، لأن ليس بين أمرين، إما عبد لله وعبد الشيطان وعبد الطواغيت، خلاص بين أمرين، فكل عبد لله أشرف لك وأحسن لك، تربح الدنيا والآخرة، السعادة الأبدية، هكذا نريد بها اليوم. إذا الجهاد لا بد منه، هذا الجهاد طبعا يتطلب الموت، يموت مجاهدون، يتركون نساء، هل النساء شبيه كلهم؟ فين يمشوا هذه النساء؟ يزنين أسدهم. في الحرب العالمية لما انتهت وجدوا أكثر من مليون امرأة، أكثر من ملايين نساء، كلهم يحتاجنا إلى الرجال، أين الرجال؟ ما وجدوا حلا لما تتعدد، أش عملوا؟ فتحوا باب الدعارة، لك يقول بوردي، تقول بوردي مش كده، مش اسبانيا اسبانيول، فتحوا الباب للبوردي للزنا، الزنا العالمي. ليش؟ قال لك هذه كثره مكاثره النساء، ما عندها حق الرجل، زوج وش ما تقول، تقول بعربي هذا تشريف المراه ولا تحقير لها؟ تحقير، اذلال، خز، حقاره، مهانه، هذا حقوق المراه، هكذا تريدون يا اعداء الله، يا اعداء الدين، لا الإسلام، لا، هؤلاء النساء كلهن أش الحال؟ كل واحد عنده شي مريض الهد، زي الثاني ويزي الثالث ويزي الرابعة، ويكون عند الحق في الرجل كل أربعة أيام أحسن من يكون بعد حق في الرجل، كذا ولا لا؟ شوف الحل الإسلامي. ثم أيضا هؤلاء الرجال الذين ماتوا لابد أن يخلفوا، بيش مات، مات الكثير، مات الملايين، ماتت، ما تخلف هذه الملايين، لا، لا بد أن تخلف، بما لا تخلف؟ بتعليم النساء. انظروا الحل الإسلامي العظيم، لا إله إلا الله، هذه الحلول ما تحلم بها أبدا. ثالثا والحكم كثيرة، نحن يعني ما يخطر على بالنا أيضا، أقول التعدد يدعو إلى محاربة الطلاق، التعدد يحارب الطلاق، وعدم التعدد يدعو للطلاق. كيف هذا الكلام؟ ربما فيه ما فيه، السمع السمع يا أخي الكريم، أنت عندك امرأة تكرهها، سبحان الله، ليه تبغى؟ شو طبعها؟ شو خلقها؟ تكرهها، والله شو يقول في القرآن؟ فإن كرهتموهن طلقها طلقوهن، لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. سبحان الله، تكرهها وتنجب لك واحد الولد يكون من علماء العاملين، من دعاة الصالحين، من الفاتحين، من مجاهدين الأبطال، من الذين فتحوا الأندلس، مثل إيش؟ طارق المزيد، مثل طارق المزيد، تولد طارق، وتولد خالد بن الوليد كذا، ويجعل الله فيهم في خيرا كثيرا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كرهت كذا أخلاق كثيرة، سبحان الله، أوصاف كثيرة، زين فيها، زين، إذا هذه ما عجبتك شي فيها في أخرى زين، كذا ولا لا؟ فهذه تغطي هذه، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإسلام لا يدعو للطلاق كارثة مثلا، أو سبحان الله، امرأة كبيرة، لما كنت بقي شاب زوج بها خلاص يزيد عليك مثلا 10 سنوات ولا 20 سنة، قبلت خلاص، أش الحل؟ أش الحل؟ واش تطلقها ولا تخليها وتزوج؟ حلوا لك، واش تطلقها ولا تخليها؟ أو تمشي تزني، عندك 3 حلول، إما تطلقها وتمشي تزوج، وإما تخليها وتمشي تزني، مكاينش اللي تساعدو، تمشي تزني، وباقي لك الحل الثالث، هو الحل الإسلامي، شو هو؟ تتعدد، تزوج، ما أحلاهن؟ تتعدد، ما هو أحلاهن؟ ما بغيتو تساعدو، يا عمري، طيب واحد وبالدراع. واحد يقول إذا كانت هذه المرأة إذا كانت نصف نصفها نعطي النص واحد والنص يبقى والنص هو كافي. هذا مش موطن والنص كثير في الصيوم يفرق عن أربعة يبقى عنده غير ربع غير ربع فيها. يا إخوان الحل الإسلامي هو أن تعدد، خليها مسكينة نعم سيعدد. إذا تعدد يدعو ليش؟ مش الطلاق ولا الزواج البقاء، تعدد يدعو لمسك الزواج لا يدعو للطلاق، وعدم التعدد يدعو للطلاق هذا يجر للطلاق. هذا حكمة، حكمة يعني الثالث. الحكمة الرابعة أن من سنة الله في الخلق أن جعل النساء كثر أكثر هو النساء في الدنيا الآن. الآن في العالم كله حسب الإحصاء العالمي الدقيق النساء كثر. ولما كان الإحصاء في المغرب والله يحكينا واحد وهو لسان صدق يحكي على أنه في الدار البيضاء حسب يعني حسب العد الدقيق العد الإحصاء الدقيق قال لكل رجل في الدار البيضاء تسع امرأة تسع نسوة يعني يكون كل 50 قائم كيف رسول ها يكون 50 أيوة رسول الله يحبر على كم سيدنا يقول لكل رجل 50 امرأة 50 خيم 50 قيما على كل. المهم يا إخوان جعل الله سنة الله في الخلق أن النساء كثر في الدنيا وحتى في الآخرة. في الجنة من أكثر النساء. سيدنا رسول الله عزم يقول لكل رجل لكل مؤمن زوجتان من الدنيا من زوجات الدنيا من نساء الدنيا لكل مؤمن زوجتان. وعندك الآن واحدة في الآخرة إن شاء الله يجب عندك جود ديال النساء ديال الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على النار فرأى أكثره أكثر أهل النار النساء. قالوا قلنا بما يا رسول الله ليه النساء كثر في جهنم؟ قال يكفرنا. قال يكفرنا بالله؟ قال لا يكفرنا العشيرة والإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت خيرا قط. نسأل الله العافية. هذا هو السبب أن أكثر جهنم هو النساء. كيف تكفر العشيرة؟ كيف تكفر الإحسان؟ انت دائما تحسن اليها ودائما طيب ودائما في القمه. واحد نار شافت شيء ما عجبها قالت العياذ بالله عمري ما شفت خير بعد الله يهدي نسيت الايام. قالت ابدا هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كثر اكثر في النساء. النساء هم اول كثر في جهنم والعياذ بالله. وسبحان الله حتى في الحيوانات الاناث اكثر. الدجاج شكون اللي كثر؟ واش الفرارج ولا الجدال؟ بالله عليكم شكون اللي كثر؟ الفرارة جدادة مزيان. أنا عم سيدي في الغنم شكون اللي كثر رجل حوالي ولا النعجات؟ نعش في المعاز واش نعتروس ولا المعيز؟ المعيز اجعل الله سبحانه هذه سنة الله في الخلق يعني الإناث أكثر سبحان الله. وهكذا في كل شيء. فلا بد الحل الوحيد هو الشريعة الحكيم سبحانه وتعالى اجعل ها التعدد مشروع لهذه العلل ولغيره. أي ثم إخواني أيضا مش حتى أذكر عند الحكم ها أربعة اللي يزيدكم وحشية تعجبكم من هذا ولا أما تعجب مش عندي في النهار ضد التعدد تعال ما في واحد يقول أنا ما سنتع مش عندي كل شيء المرات أنت ما تقشي بيك لا قبل ما جي الزوج سنين خلاص قولي تعمل عن العلاقة كل شيء تقول أما هذه خلاص. المهم يا إخوان من الحكم قد يكون سبحان الله الرجل صاحب قوة أعطاه الله قوة الجماع قوة الجنس. والمرأة سبحان الله صحيح هي من الحيض وقد تكون عادتها يعني طويلة قد تكون عادتها 7 أيام 8 أيام 10 أيام تؤخر 15 يوما كذا ولا لا؟ هو في هذه الأيام ايش؟ تسوي حيل ما شاء الله هذا ممكن. ثم يعني تحمل وتلد وتستمر كام 40 يوم سوى ولد هو مصيبة سبحان الله. وهو سبحان الله قال اوش يزني اش تهرب واش يعدد ما يزني والله ما صار موش يعدد هم سنين موش يفرد عليكم تعددو لا لا اذا بيتو ما قالوا شيء حتى ينام بارك الله. نعم وقد يكون سبحان الله هو أخصو أولاد هي عقيم ما تلي مسكينة ما تلي هكذا خلق الله هذا خلق الله واجعلوا منهم نعم عقيمة يعني واجعلوا من يشاء عقيمة الله يعلم ما تحمل كل نوع لأنه في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة هي عقيمة وخص الولد. وسبحان الله عنده الأموال عنده الفجات والشركات وعنده تبارك الله المعامل وعنده إيش يعني ما شاء الله الخير موجود يقول ولا ولا ولد ويتطلع الولد وخرج في الإنسان لا بد أخذ ولد وخذ كل الأولاد اليوم في مصطاع والفزنا أولاد ما شاء الله لا بد أخذ ولد ليش بين غريزه صل ولا ولا يكون كيف ما كان المراه ما تلي خصو يولد ولا اش شي الاحسن واش يطلقها ويزوج ولا يخليها ويزوج عليها ولا ايش اش الحل يتعدد يتعدد يخليها مشكله ربما ما عندها شيء ما عندها لا اب ولا ام ولا اخ ولا ما اخ ولا أخ. وما يقبل واذا كان عندها ما يقبلونها سبحان الله الحل شو هو تعدد وسبحان الله قد تكون ذات طبع سلبي ما يعجب مثلا النكاح كذا الى اخره تكره الرجل سبحان الله ما عنده شهوه او عنده شهوه ضعيفه او ما عنده شهوه تماما والله يوقع بعض الاخوه ياتيني ويقول لي المراه يعني ما كاني لست موجودا سبحان الله خلق الله ابدا لا لا المراه تتجاوب مع الرجل في شهوته كذا ولا لا ولا قد ما يصدي غطيني نسيت ايه يا الريح ما صحيح لا لا واسمحوا لي لا حيأدي لأنه لقيت الله وين يعني سبحان الله هذه حكام وأسرار سبحان الله قد يكون هكذا أش الحل يخليه مسكين ويزول ويزول ويحسن إليه ويخدم عليه ويكرمها ويعززها ويشرفها خلاص كذا ولا لا أيوه هناك حكام وأسرار كثيرة ما نبقى احنا في هذا المثال ما يكعشوا من الجواد هذا سعد المكان خلاص مش يوم زين زين للشبهة الثالثة أو الرابعة للشبهة الرابعة لأن تكلمنا جاوبنا على الشبهة الأولى وهي القوامية والشبهة الثانية وهي كون شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل والثالثة هي شبهة التعدد يطعنون في الإسلام ويعني يصدون الناس عن سبيل الله بسبب إيش أن الإسلام يجيز التعدد وهو عنده مدافع عن حقوق المرأة وحرية المرأة هو أن لا يعدل عليه لأن إذا عدلت قد ظلمها وهكذا جعل شرف الوسط الاجتماعي إن لم نؤمن بالتعدد والمرأة لما أمنش بالتعدد كفرت بالله خلاص كم من هن إذا قلت لا غير يعني في يوم القيامة الرجل سيكون عنده من الحور العين بحسب أعماله وبحسب حسناته ما تبغي ما تريد لا بد أن نؤمن بالتعدد يا إخوان شرع الله ولكن هذا التعدد ما هكذا هكذا مطلق لا مقيد فإن خفتم ألا تعدلوا ثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تغيب مجرد خوف توقع أنك ربما ما تعدلش حرام لا المعدد من هو الذي يعزم ويتمكن إيش وعنده ثقة من نفسه أنه ايش يعني ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما بعث يوم القيامه وشقه مائل بالفلج بضرب الفلج يبعث وهو بضرب الفلج والعياذ بالله اهانه وتحقير الله وعذاب الله ايه ما هو كلام مطلق يعني هكذا ثم من الشبه التي يثيرها الملاحده باسم مطالبة في حقوق الحقوق، حقوق المرأة، حرية المرأة، منها قضية الإرث. يصفون الإسلام بالجور بكونه أعطى المرأة نصف ما أعطى الرجل، كذا، ويقولون هذا جور وهذا ظلم. نقول لهم السر في ذلك هو أن الإسلام العظيم جعل على الرجل أمور وتكاليف أعفى عنها المرأة، فجعل على الرجل الصداق، وجعل عليه النفقة، وعليه الكسوة، ومكلف بالسكن، ومكلف عنده أمور مكلف بها وهي معفية عن كل هذه، فلذلك أعطاه نصف ما أعطى ما أعطى أعطاه مضاعف على ضعفين ما أعطى المرأة. وأنا أمثل لكم بالمثال يصدح المقال. لو أن إنسانا مات وترك 3 ملايين وبنت وذكر، كم يأخذ الذكر وكم تأخذ البنت؟ طبعا الأنثى تأخذ 1,000,000، فرض مثال لكي يصدح ما قلنا. مات وترك 3 ملايين وبنت وذكر ولد، الولد يأخذ 2,000,000 والبنت 1,000,000. طبعا هذا الذكر هذا الذي أخذ 2,000,000 مكلف بأن يشتري قطعة من الأرض ويبني ويدفع 2,000,000 والبنت 1,000,000. طبعا هذا الذكر هذا الذي أخذ 2,000,000 مكلف بأن يشتري قطعة من الأرض ويبني ويدفع صداق، قد يكون هذا الصداق 1,000,000 ما ندري كذا، ومكلف أيضا بأن يؤسس هذا البيت ويقوم العرس وإلى آخره كذا. وهذه البنت خذوا هذه تخلي هذه 1,000,000، يخطبها واحد ويعطيها 1,000,000 آخر تصبح كم؟ 1,000,000. وثم يتكلف بنفقتها ويتكلف بكسوتها ويتكلف بسكنها وكل شيء، وهي تخلي هذا 1,000,000 رصيد تلك الحوادث الطوارئ. سبحان الله يحدث فيه. الإسلام عدل ولا ظلم هنا؟ عدل. عدل. وثم هي عند هذه 1,000,000 لما تمشي عند الرجل ما تحد يمشي، سبحان الله يموتوا كان تحطهم وتعطيهم تعبيهم من البنك الإسلامي، لا البنك الربوي، البنك الإسلامي ينميهم، وهو فين مشوا 1,000,000؟ شاو كل شيء. الإسلام عدل ولا ظلام؟ عدل سبحان الله. إذا ما تزوجت شيء سبحان الله، ذيك 1,000,000 اللي عندها أخوها مكلف يخدم عليها، أخاها هو يخدم عليها، إذا ما كان شيخاها عمها يخدم عليها وهي شريفة كذا لها، وإذا كان بابها باقي موجود ما زي بابا يخدم عليها وش اللي كان سبحان الله. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة هي قالوا إن الإسلام ظلم المرأة حينما أعطى الطلاق لمن؟ للرجل. أعطى الطلاق للرجل وشرع الطلاق نازلها. طيب نقول لهم الإسلام ما طلب الرجل أن يطلق، بل الطلاق مبغوض عند الله، مكروه عند الله، الله لا يريد الطلاق، الله حبذ الزواج وأمر بالزواج وحض على الزواج وأوجب الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثنى فانكحوا أمر، بل جعله نصف الدين، من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي. كيف يهدم هذا الذي طلب أن يقيمه؟ ثم جعل الزواج من سنن المرسلين، جعله من سنن المرسلين كما قال سبحانه وجعلنا لهم أزواج وذرية لقد أرسلنا رسلا من قبلك قد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فهو من سنن المرسلين بل هو من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من آيات الله العظيمة ثم يعني جعله سبحانه طريقا إلى الغنى إذا كنت فقيرا ما عندك شيء ما في خدمة ما في احتراز تجارة ولا شيء تزوج هذا عهد من الله ولكن كم من واحد يتزوج قلنا تزوج ما في شيء نقول نيتك فاسدة لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجد له سبحان الله يكون فقراء يغنيهم الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضله والنية التي هنا حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث الصحيح يقول ثلاثة حق على الله عونهم الله أوجب على الله لا يجب عليه شيء ولكن هو سبحانه بفضله ومنته وكرمه أوجب على نفسه هذه الحقوق قال ثلاثة حق على الله عونهم من هم يا رب أو من هم يا رسول الله قال المجاهد في سبيل الله هذا واحد والمكاتب الذي يريد الأداء هذا كان عبد وطلب من سيدي أن يكاتبه من يكاتبه يقول أنا أشتري منك نفسي فرض علي شحال أعطي كل شهر أو كل سنة وحتى نأدي ونمشي حر فين فرض علي هذا مدام يسعى لفكاك نفسه ربنا يعين ربنا أوجب على نفسه أنه يعين وثم قال والناكح الذي يريد العفاف هذا النيه هذا هو السر في الإغناء الناكح هذا اللي بغي يتزوج علاش يتزوج قال باش يغض بصره ويحصن فرجه لله ليتطهر من الزنا هذا ربنا أوجب على نفسه سبحانه وأعطى عهد أنه عهدا أنه يغنيه يغنيه نعم وبين سبحانه الغاية من الزواج والحكمة من الزواج ففي الحديث الصحيح الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالعادة السرية أو لإيه فعليه بنكاح يده هكذا فعليه بالعباده فعليه بالصوم فانه له وجاء هذا محل يهرزه اذا بغيت تهرز راسك صوم في سبيل الله عباده ربطك بالله عز وجل ثم جعله الحق سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا ونقض هذا الميثاق والعياذ بالله ايش هل محمود وغير محمود؟ هل محمود ما جعل ميثاقا غلق الله عز وجل ها؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم لا يعني نتكلم عن الزواج قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا سبحان الله يجب الأول المقصود جعلهم ميثاقا غليظا نعم المهم جعل ميثاقا غليظا في القرآن أطلقه على أمرين اثنين على العقيدة الصحيحة على هذا الدين والتمسك بهذا الدين والزواج فقال سبحانه في الآية الأخرى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا أطلقوا على هذا وقضاء الزواج. هذا الميثاق الغليظ نقضه لا يجوز. وثم الإسلام العظيم جعل الطلاق ضررا للمرأة، والإسلام يقول لا ضرر، رسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار. ثم إن الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها ويسبب له في الطلاق، واحد بغى يتزوج امرأة ويتزوجها ثم أرسل له رسالة ويتكلم في التليفون كذا أنا تزوجك وكذا إلى آخره، وفي أموال وفيه ذهب وفيه وفيه وفيه وفيه، حاول يعني يفسدها على زوجها، يقول يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم ويقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. اللي يفسد امرأة على زوجها هذا ليس مني، أنا بريء منه صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي تفسد أيضا تفسد إيش زوجا على امرأة على أختها أيضا حرمه الإسلام. لا تسأل امرأة نكاح أختها لتستفرغ ما في صحفتها والزنكح، فإن لها ما قدر لها، نهى صلى الله عليه وسلم نهي بليغة. والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير ما سبب حرم الله عليها الجنة. أيما امرأة يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلب زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. كل هذه وغيرها الكثير يغنينا عن ذلك الحديث الضعيف الذي يستدل به بعض العلماء ويقولوا أبغض الحلال إلى الله، يعني أبغض الحلال إلى الله طلب والحلال يبغض الله. لا، هذا الحديث ليس به. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا، هذه الأدلة التي ذكرناها كافية كافية. ثم إن الطلاق أيضا قد يتسبب في تشتيت الأسرة، وقد يتسبب في الضغائن والأحقاد والحرب بين العائلات، بين عائلة وعائلة، عائلة الرجل وعائلة المرأة، وهذا كله حرام. نعم قد تقع مشاحنات بين الرجل وامرأة، بين الرجل وزوجته كما قال الله عز وجل في الآية التي تلوناها واللاتي تخافون نشوزهن. أش العلاج؟ الإسلام يدعو الطلاق أبدا، جعل الطلاق بيد المرأة وقال الطلاق لمن أخذ بيد من أخذ بالساق، ولكن الطلاق يبغضه الله ويكرهه الله لهذه الأدلة الكثيرة وغيرها. إذا وقعت مشاحنات بين الرجل وامرأة الله سبحانه وتعالى بالريح ورانا كيف نعالج القضية وكيف نداوي الجرح. ما نصرف الأمر هكذا وتشتت الأسرة وتفرق العائلة وكذا ويقع ما يقع، لا، فقال واللاتي تخافون نشوزهن. كيف النشوز؟ النشوز في اللغة العربية هو الترفع. إذا تخوفنا أن المرأة تترفع على زوجها وتتكبر عليه وتحقره، يوم إذا أمرها ما أطاعت، وإذا نهاها ما انتهت، وإذا طلبها ما استجابت، سبحان الله، وتكرهه وترد عليه وترفع يدها عليه وتذمه وتسبه وتلعنه وتلعن أهله، سبحان الله، وقد ترفع عليه بجمالها بمالها بمركزها بحسبها بنسبها، سبحان الله. قال واللاتي تخافون، مجرد ما قال واللاتي ينشزن، كان ممكن يقول واللاتي ينشزن، لا، واللاتي تخافون، تخوف النشوز ما وقع. ليش؟ لأن الصالحات القانسات ما من شأنهن أن ينشزن، وإن شاء الله نسمم فيما من جملة الأسئلة التي هنا يقول صاحبها، فهو هذا السؤال: صلاة الجمعة يصليها شخص بمفرده هل يصلي ركعتين أو أربعة؟ هذا السؤال كثير ما يطرح، ومرات ومرات قلنا إن هناك حديثا في صحيح مسلم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك. قال مفسر الحديث: مفهوم من لم يدرك ولا ركعة، من أدرك ركعة من الجمعة يعني دخل المسجد، سبحان الله، كان عنده عذر وتأخر، فماذا عندما دخل المسجد وجده في الركعة الأخيرة، ركع الإمام وأدركه الركوع، أدرك الجمعة ولا لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يقول علم مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، ما أدرك. هذا مفهوم الحديث. وهناك آثار عن الصحابة عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه من فاتته صلاة الجمعة فليصلها أربعة، من فاتته صلاة الجمعة فليصلي أربعة. يقول العلماء ما فيه مخالف لابن عباس، ليه؟ ابن مسعود، ما في أحد من الصحابة خالف ابن مسعود، وعليه الإجماع على أن من فاتته صلاة الجمعة يصلي أربعة. ثم يقول الأخ القيام من السجود هل يجوز فيه التشهير؟ هكذا يقول، يعني رفع اليدين. القيام من السجود هل يجوز فيه رفع اليدين؟ أقول يا أخي الكريم، ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. في الحديث الصحيح يقول الصحابي أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، ركع يرفع، رفع من الركوع يرفع، سجد يرفع، رفع من السجود يرفع، سجد مرة ثانية يرفع، رفع من السجود، وهكذا كل الصلاة. وهذه أحيانا، ويعني الرفع الرسمي هو كان عند تكبيرة الإحرام، وعند ما يريد الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إذا كانت ثلاثية ولا رباعية، عند القيام من الركعتين في الثلاثية أو الرباعية هذه رسمية، هذه الرفع رسمي. أما عند كل خفض ورفع هذا أحيانا مفهوم. ثم يقول المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز لها زيارة المريض؟ زيارة المريض لا يشترط لها طهارة، الطهارة تشترط لماذا؟ للصلاة، للصلاة وللطواف كذا. أما لزيارة المريض ما تشترط الطهارة، لا الصغرى ولا الكبرى، لا الصغرى ولا الكبرى. ما في ما في حتى هذا يعني. لا ثم يقول يقول هل يجوز تجوز هذه القولة التي يطلقها بعض الناس بكلامهم وهي شيء لله إرداس الوالدين؟ شير الله، شير الله رداس الوالدين، أش معنى هذه؟ شيء لله، لعل أصلها أي شيء يقدم لله مثل رداس الوالدين، يعني ما في شيء أعلى من هذا شيء لا بأس به، كأنه يقول الأصل في هذا هو هذا. أي شيء أعظم في الطاعة لله تقدم لله تقربك إلى الله رجاء ثواب الله مثل رضاه الوالدين، يعني هذا أصلها. وهذا كلام سليم ولا فيه مآخر؟ كلام سليم، يعني كأن القائل يقول ما في شيء، يعني مبالغة فيه أن الإنسان خصو يرضي الوالدين ويحب على هذا العمل الصالح تقرب به إلى الله، يقول ما في شيء أعظم في العمل يتقرب به الله الإنسان مثل رضا الوالدين، يعني يكسب رضاهم، كيف يرضيهم، يعمل الأشياء التي بها يرضى الوالدين، ما يسخط الوالدين، يعني يشوفوا في الطاعة، في طاعة الله يمتثل أمرهم، طبعا في طاعة الله أيضا يستجب كذا يخدمهم يسدي إليهم معروفا وسبحان الله. فأنا لا أرى في هذه الكلمة شيئا ذا بأس. لا يعني الكلمة هذا أصلها الكلمة هذا أسمع. أما هو يقصد شيء يقوم أرض أسلوى للدين ويجلس أرض أسلوى للدين ويمشي تح يسقط ويقول أرض أسلوى للدين. أشهد أشهد هذا محمود ولا مذموم؟ ما الذي يسمعه؟ الوالدين يسمعه ولو أحيا الوالدة لا خلت أهلا سمعك؟ ما تسمعك؟ على من تنادي؟ على الله. إذا سألت إذا سألت سيدنا رسول الله قلنا إذا سألت اسأل الله وإذا استعنت استعن بالله واطلب الحفظ من يحفظك من يعينك من يفكك الله ادعوني ادعوني أيوة هكذا يقول الله عز وجل. أيوة احنا كنا نتكلم على أصل الكلمة هذه أشخص أصلها يقول الله عز وجل الوالدين أشخص أصلها هذا أصلها ولكن الناس حرفوها يعني. ثم يقول كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلنا فيما سبق هذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعدما هاجر من مكة إلى المدينة حج مرة واحدة. ويقول هنا واحد الرسالة كثيرا ما عرضت علي وقرأتها وسمي يقول أنا أقول أنا فتاة كذب كذب ويفرقوه ويوزعوها في الدكاكين وفي البيوت وفي الشوارع يقول تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 13 سنة لكني مريضة بمرض عجز الأطباء عن علاجه وكذا إلى آخره شي خوار وكذا والسيدة وشفت السيدة فاطمة في المنام وقلت السيدة فاطمة وتعرف شنو هذا الفكر إيش رافضي هذه الروافض هذا عقيدة رافضية هي الأصل في نشر هذه الرسالة وفي اختلاقها وكلمها. ثم يقول الأخ قلتم في أحد المجالس إن آخر الخلفاء هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فما قولكم في خلافة معاوية وخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ نعم خلافة عبد الله بن الزبير بإجماع العلماء خلافة صحيحة شرعية هذا لا كلام فيها وخلافة معاوية حصل ما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب فهو كان يطالب بدم عثمان وعلى كل حال وعلي بن أبي طالب قال ما يسلم الدم أبدا حتى يتلقى البيعة من الجميع فوقع خلاف الآخرون طلبوا أنهم ما يبايعون علي بن أبي طالب إلا بعد تسليم القتلة وعلي بن أبي طالب قال هو ما يسلم القتلة حتى يأخذ البيعة وقال نزاع هذا اجتهاد وقع بين الصحابة كما أجمع على ذلك علماء السنة والجماعة يعني اجتهاد من هؤلاء وهؤلاء وقع خلاف ووقع الاقتتال ما شاء الله لما قتل علي بن أبي طالب قتله الخوارج وقتله ابن ملجم ألجمه الله بالجم النار بقيت القضية عن معاوية سلمت الخلافة ويأجمع الناس على الخلافة ليش؟ لمعاوية رضي الله حتى إنه كان يمكن أن تنتقل للحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا يمكن تنتقل له تنازل لكنه تنازل الحسن رضي الله حقنا لدماء المسلمين تنازل لمن؟ لمعاوية وتحققت فيه تحققت فيه معجزات رسول الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء رسول الله لأنه مرة كان يخطب ورأى الحسن يرفل في ثوبه آتيا فنزل وأخذ وقال إن ابني هذا سيدي سيدنا الحسن رفعه رسول الله على المنبر وقال إن ابني هذا سيدي وسيصلح الله به انظروا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت الخلافة كما قلنا لهذا للحسن سيدنا الحسن فتنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين فتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئة المعاوية وفئة علي بن أبي طالب وسماهم جميعا مسلمين. قال العلماء في هذا إقرار من رسول الله لخلافة معاوية، والحديث في الصحيحين في هذا إقرار، لأن سماه إصلاحا سيصلح الله به بين فيه، ولكن لو لم يكن إصلاحا لكان من الواجب على الحسن رضي الله عنه، إن الحسن يقوم ويطالب ويطرد الطواغيت ويطرد المجرمين وكذا، لو كان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إصلاحا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبهذا كانت خلافة معاوية شرعية بإقرار سيدنا رسول الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.